اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث تقدم الكلام فيه، نعيده من أجل الربط بينه وبين الحديث الذي يليه. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن القيلة. لقد اللام هذه في جواب قسم مقدر، وقد هذه حرف تحقيق، وهممت من الهم وهو أحد مراتب القصد الخمسة التي هي الهاجس والخاطر حديث النفس والهم والعزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله بخلاف غيره، ومن ذلك همه بتحريق المتخلفين عن الصلاة في المسجد. والعلة التي من أجلها ترك ما هم به ما في البيوت من النساء والذراري الذين لا يطالبون بصلاة الجماعة. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون، وهم في ذلك الوقت أكثر من في الأرض، فلا شك أن الحكم يبنى على الغالب. وليس هذا كما قال بعض المفتونين من الكتبة في الصحف، أن هذا من تأثر الأحكام الإسلامية بالثقافات الأخرى، أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لما فيها من الضرر الواقع في بعض المجتمعات، وهذا بيناه في الدرس السابق، لكن أكثر المجتمعات لا تتضرر. ومن المعلوم المقرر أن الأحكام إنما تبنى على الغالب، ويبقى أن من يتضرر من هؤلاء القلة، هؤلاء أنه يأتيهم من حيث الضرر الذي يصيبهم. ومثل ما قلنا، بعض الناس يتضرر من شرب اللبن، هل اللبن حرام؟ لا، حلال بالإجماع، النصوص الكثيرة دلت على حله، وكذلك التمر. لكن إذا كان يتضرر من أكل التمر أو شرب اللبن ينهى إذا كان يتضرر، لكن الأصل والغالب أنهم لا يتضرر. ولذلك أباحه الله جل وعلا، وهو من أفضل الطيبات التي أحلها لهم نبيه عليه الصلاة والسلام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي من الطيبات. وإن تضرر بها بعض الناس تبقى من الطيبات وهي حلال. والآثار الجانبية لا تؤثر على الحكم الأصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل من الثوم والبصل، وعن قربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. فقيل: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله. الضرر هذا أو النهي جاء لجانب من الجوانب. المقصود أن الأصل في الطيبات في الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما عدل لم يتأثر بما عندهم من شرع أو من أحكام أو قلدهم في ذلك، لا، كلا. بعض من كتب، من ينتسب إلى المسلمين من شبابهم، يقول أن الأحكام الشرعية تأثرت بالثقافات الأجنبية، يجيب هذا الحديث مثال، نسأل الله العافية. والأمر فيه كما ذكرنا، هم غالب سكان الأرض في ذلك الوقت والغالب ينظر له في الأحكام، لأن الأحكام تبنى على الغالب. كون بعض المجتمعات أو بعض الفئات أو بعض المناخات المؤثرة يحصل معه الضرر في هذه الحالة لا ينظر إليه لأنهم قلة. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، أن يجامعون وتحمل المرأة فيهم وترضع ولدها ولا يتضرر. ثم سألوه عن العزل وهو إنزال الرجل منيه خارج فرج المرأة للعلة التي ذكروها، للعلة التي ذكروها في الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهو الوأد الخفي، الوأد الجلي معروف، الذي يقاتل الولد أو البنت مخافة أن يطعم معه أو خشية العار. ذلك الوأد الخفي وهو وإذا الموؤودة سئلت، يعني وهو المشار إليه بقوله جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت، هذا وأد خفي لأنه قضاء على هذه النطفة. وذاك وعد جلي وهو قضاء عليها بعد خروجها وبروزها إلى الوجود. ولا شك أن الحمل إذا خرج إلى الوجود والواقع ثبتت له الأحكام كاملة، ولذلك الاعتداء على مولود ولو كان ابن يوم مثل الاعتداء على كبير من الرجال أو عاقل من أكبر العقلاء أو عالم من العلماء، الدية واحدة والكفارة واحدة. لكن قبل خروجه من بطن أمه إذا نفخت فيه الروح ففيه الغرة ويعشر دية أمه، وقبل ذلك الأمر فيه أسهل، وكل ما تقدم العهد الأمر فيه أسهل. ولذا الإسقاط اللي يسمونه الإجهاض بين الأربعين وقبل نفخ الروح حرام، حرام إلا لمبرر يقتضي ذلك من خوف على الأم، وبعد نفخ الروح لا يجوز أبدا إلا إذا تحقق هلاك الأم. وأما قبل الأربعين فكثير من أهل العلم يبيحونه للحاجة، في بأدنى حاجة يبيحونه، فما بالكم فيه قبل وقوعه في الرحم كالعزل. الأمر فيه لا شك أخف، ولذا دلت الأحاديث على جوازه كما سيأتي. رواه مسلم وجدامة بمهملة على الأصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، يعني ينزل خارج الفرج، وأنا أكره أن تحمل، لأن إذا حملت وولدت صارت أم ولد، لا يجوز له بيعها، خرجت من يده، اعتقها ولدها وهو يريد قيمتها، يريد أن يستمتع بها ويريد قيمتها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يريد الاستمتاع بها، وأنا أريد ما يريد الرجال. وأن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى أو الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، هنا قال الوأد الخفي، وهنا قال موؤودة الصغرى كذبت يهود. وبينا الفرق بينهما، وأد خفي هو مشبه للوأد من جهة، ولا يلزم أن يكون وجه الشبه في المشبه مطابق للمشبه به، مطابق للمشبه به، بل إذا وجد ولو من وجه صح التشبيه. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وهذا مرغب فيه وذاك ممنون، لكنه يشبهه من جهة أن الحسن بعشر أمثالها فكأنه صام الدهر ثلاثة أيام يعني 30 يوم، وهذه حقيقة الشهر. ومثله ما جاء في رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، ما استطعت أن تصرفه، لا راد لقضائه، لا راد لقضاء الله جل وعلا. يقول رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وفي إسناده اختلاف في إسناده اختلاف حيث رواه أبو عامر الخزاز فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو صدوق كثير الخطأ عن أبي سلمة عن أبي هريرة والمحفوظ رواية الجماعة أنه مرفوع ليس بمرسل وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا متفق عليه ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم قول الصحابي كنا نفعل كذا في أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم المرفوع وإن لم يضفه فالجمهور على أنه حكم المرفوع وقال بعضهم أنه لا يبعد أن يكون فعلهم ذلك الفعل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على كل حال بمثل هذا مصرح بأنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الرفع له ثابت في حكم العزل استعمال الموانع من العقاقير الطبية والعمليات التي لا ضرر فيها كالربط وغيره فإذا كان العقار من حبوب وغيرها أو عبر لا ضرر فيها مترتب والحاجة تدعو إلى ذلك فلا مانع منه كالعزل إزالة بالكامل إزالة الرحم بالكلية إذا كان يترتب عليه ضرر بأن كان فيه مرض يسري إلى بقية البدن هذا لا إشكال فيه ارتكابا لأخف الضرر هذا لا إشكال فيه لكن إذا كان من باب الترف جاءوا بولد وبنت أو ولدين أو كذا أو شيء من هذا شيء على ما يزعمه المتحضرون وأن الحياة صعبة والتربية شديدة ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك هذا لا يجوز لا يجوز ها؟ وقفنا على هذا قرأته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم وله إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي وقد روي موقوفا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في يقدر أحسن الله إليكم فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا وعن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذت أنماطا قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنها ستكون قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وفي لفظ فأدعها متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواته ثقات لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الاستوائي عن قتادة قال: كان يقال. وعن أبي قلابة عن حسن الله يبين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الذي يليه: وعنه، يعني عن جابر بن عبد الله راوي الحديث السابق، وهذه عادة المؤلفين في المختصرات أنهم يكنون بالضمير عن الراوي السابق في أقرب حديث. وعنه رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ المسلم. اليهود كانوا من سكان المدينة مجاورين للصحابة، وإن كانت أحياؤهم مستقلة لكن في مخالطة، ويذكرون بعض الأمور التي يأثرونها عمن سبقهم من أهل ملتهم، بعض الأشياء فيأتي الصحابة يسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. على كل حال، هذا من ما ألقاه اليهود على الصحابة، فاستفهم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: كانت اليهود، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني الجماع يكون في القبل، ومكان الرجل من المرأة من الخلف في صمام واحد الذي هو القبل، كان الولد أحول، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، تكذيبا لليهود في زعمهم هذا، وأنه لا أثر لذلك إذا كان في موضع الحرث الذي هو القبل. نساؤكم حرث لكم، حرث يعني أزواجكم، حرث لكم يعني يطأن في موضع الحرث الذي هو موضع الولد وهو القبل، ولا موضع للحرث غير هذا. فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف شئتم، مثل ما قال في الحديث الثاني: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، يعني مكبة على وجهها أو مستلقية على ظهرها أو على جنبها، المقصود أن المسلك يكون في القبل موضع الحرث. متفق عليه واللفظ لمسلم، وله يعني لمسلم: إن شاء مجبية، يعني مكبة على وجهها، وإن شاء غير مجبية، يعني على ظهرها مستلقية أو على جنبها، وإن شاء قائمة، وإن شاء على أي وضع يكون. فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف ما شئتم، لكن شريطة أن يكون في موضع الحرث. وعامة أهل العلم على تحريم وضع المرأة في الدبر، وهذا نقل عليه كثير من أهل الإجماع، وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا لا تحصى، وإن كان في كثير منها في مفرداتها بعض الكلام، لكن كثرتها بمجموعها يدل على أن لها أصل ثابت. وما نقل عن بعض السلف أنه أجاز ذلك استدلالا بهذه الآية فلا أصل. نقل عن ابن عمر ونقل عنه تكذيب هذا الخبر، ونقل عن مالك ونقل عنه تكذيب هذا الخبر، وله إنشاء مجبية وإنشاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد الذي هو الفرج موضع الحدث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل، لا ينظر الله عز وجل، فيه إثبات صفة النظر لله جل وعلا، إلا رجل أتى رجلا، لأن نفي النظر عن هذه الصورة وما أشبهها مما أتى بهذا اللفظ يثبت النظر في غيرها في خلافها، يثبت النظر في خلافها. لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا، يعني مثل ما استدل أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إضافة إلى النصوص الخاصة الصحيحة الصريحة في هذا الباب، قالوا لما احتجب عن الكفار دل على أنه على أن المؤمنين يرونه. لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا، أتى رجل يعني معلوم أنه إنما يأتي من جهة الدبر إذ لا قبول له، وهو عمل قوم لوط الذي عذبوا من أجله، الذي عذبوا من أجله بأبشع صور العذاب الدنيوي، وبقي الأمر سبة فيهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. الوليد بن عبد الملك يقول: لولا أن الله ذكر عمل قوم لوط في القرآن ما صدقت أن رجل يعلو رجلا. فطرة. قد يقول قائل أن قوم لوط عذبوا بعدم استجابتهم لنبيهم، وقد قرر العلماء من المفسرين وغيرهم أن الله لا يعذب بالشرك في الدنيا، إنما يعذب على ذنوب خاصة يختصون بها، وإلا فالشرك عم الناس كلهم في كثير من الأقطار والبلدان وما عجلت لهم العقوبة، لكن كل قوم عذبوا في الدنيا وعجل عذابهم إنما هو لأمر خاص، كمثل عمل قوم لوط، مثل بخس المكاييل والموازين وغير ذلك من الذنوب التي وجدت في بعض الأمم عذبوا بسببها. ولذا يقول القرطبي، هذا كلام القرطبي وغير من المفسرين، يقول إن الله لا يعذب ولا يعجل العقوبة على أهل الشرك حتى يختصوا بعمل يحادون فيه ويختصون به، وإن كان الشرك لا خلاف أنه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، لكن العقوبات جرت السنة الإلهية أنها تعجل لها العقوبة إذا اختص بها هؤلاء ونهوا عن ذلك وأصروا وعاندوا وكثر فيهم وفشى. ولذا في الحديث الصحيح من حديث زينب قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. صالحون موجودون، علماء فقهاء قضاة دعاة فيهم كثرة، لكن الخشية من إيش؟ من كثرة الخبث، هذا الذي يخشى منه ويخاف منه. لذا قال في الحديث الصحيح: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث حلت العقوبة. لا ينظر الله عز وجل، وجاء لعن من يعمل عمل قوم لوط. لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، والعمل شبيه به، تيان المرأة في دبرها لوطي مثل عمل قوم لوط، لأنه في محل القذر. وإذا حرم وطء الحائض لوجود الضرر والنجاسة، فالدبر أعظم نجاسة، أعظم النجاسة، وذكر الأطباء أنه ترتب عليه أضرار كثيرة جدا. على كل حال، العمل محرم عمل قوم لوط مثل اتيان المرأة بدبرها، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ولا يذكر الخلاف فيه لا سيما في اتيان المرأة إلا أقوال شاذة عن بعض الطوائف المخالفة لكثير من أصول الإسلام، فأجازوا وطء المرأة في دبرها، وأجازوا وطء الملك اليمين من الذكور، نسأل الله العافية. رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي، وقد روي موقوفا، ورجح بعضهم الموقوف لكن له حكم الرفع. لا يمكن أن يقول الصحابي لا ينظر الله من تلقاء نفسه، فهذا له حكم الرفع عند أهل العلم، والمرفوع أيضا مصحح عند أهل العلم محسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، في رواية أحدكم للمخاطبين وفي حكمهم من يتوجه إليه، من يصح أن يتوجه إليه الخطاب من الأمة إلى قيام الساعة، فالحكم واحد لا يختلف. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني يجامع امرأته، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، إذا أراد أن يأتي، يعني قبل أن يشرع يباشر، قبل ذلك، إذا أراد ذلك قبل أن يباشره، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الولد، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، في ذلك الوقاع، في هذه الاتيان، لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. والنفي هنا حمله بعضهم على العموم، عموم الضرر في أمور الدين وأمور الدنيا، ومع ذلك لا يقتضي العصمة بالاتفاق، لأن العصمة للأنبياء، لكنه يحفظ من الشيطان، فيكون من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، فيحالفه التوفيق في أمور دينه ودنياه، وإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه يوفق للتوبة. وجاء في الحديث الصحيح أن الغمزة التي يغمزها المولود عند ولادته لم يسلم منها إلا عيسى وأمه في بعض الروايات. طيب، ما سلم المولود هذا من الغمزة واللمة من الشيطان عند ولادته، ولذلك يصرخ كل المواليد، إذا يستهل إذا ولد يصرخ، يعني فإما أن يستثنى من هذا العموم، وإما أن يقال إنه يسلم. والأصل في هذا الباب وغيره أن التسمية والذكر هذا سبب، والأسباب إنما تترتب عليها آثارها ومسبباتها إذا لم يوجد ثم مانع. ادعوني أستجب لكم، يعني الإجابة من خلال هذه الآية محتمة، إذا دعا أجيب بوعد من لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لك. لكن كثير من الناس يدعو فلا يستجاب له لوجود المانع. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. هذا دعا، والله جل وعلا يقول دعوني أستجب لكم، وجد المانع. فقد يوجد مانع من ترتب المسبب على هذا السبب ويحصل ما يحصل ويتسلط عليه الشيطان لوجود المانع كغيره من الأسباب. والولد يطلق على الذكر والأنثى، قال الذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد شامل للذكر والأنثى. لم يضره ذلك، لم يضره شيطان أبدا، لم يضره، لم حرف إيش جازم يجزم المضارع، وهنا ضبطه بالفتح. والنووي في شرح مسلم في حديث الصيد إنا لم نرده ضبطه بالضم، وخطأ من يقول بالفتح. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفرق بين هذا الفعل المضعف المقترن بضمير النصب المذكر فقال يضم، يجب ضمه، وإذا كان ضمير نصب مؤنث يفتح. لم نردها من باب الإتباع والمناسبة بين الحرفين، وإلا فصل فالأصل فيه الجزم، والمضعف عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك. حصل التضعيف لا يمكن أن يبين السكون. إذن إذا تعذر الضبط المناسب فينظر في البديل. يرفع الله الجر من علامات الأسماء، فكيف القراء قرأوه يرفع الله؟ ها؟ الالتقاء الساكنين، لكن لماذا جروه ما رفعوه؟ ها؟ وتمنى ممكن تخلص تقول يرفع الله. ها؟ طيب الآن ما دام الجر من خصائص الأسماء بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، الجر من خصائص الأسماء، فكيف جررنا الفعل؟ نعم للتخلص من التقاء الساكنين، لماذا لم نتخلص من التقاء الساكنين بما يجوز في الفعل من الرفع والنصب؟ لأننا لو ضممناه أو رفعناه، لو رفعناه توهم متوهم إلغاء عمل العامل، يعني رددناه إلى أصله، إلغاء عمل العامل، والعامل يقتضي الجزم. لو رفعناه لأن الأصل في الفعل أنه مرفوع، إلا إذا لم يتجرد، إلا إذا اقترن به ناصب أو جازم. ولماذا لا نعدل إلى النصب؟ لئلا نعمل حرف في غير موضعه ووجوده. طيب عملناه هنا، لم يضره، هو أن الفتح أخف، والضم على ما قال النووي واختاره يترتب عليه إلقاء عمل العامل، إلغاء عمل العامل، كأن لم غير موجود، وهي موجودة بالفعل ولها عمل. فإذا وجد منصوبا بحث القارئ عن سبب النصب، لأن لم تقتضي الجزم، لكن لم يضره قال ألغيت لم، والأصل إعمالها. ولذلك كلام النووي رحمه الله مستدرك عليه مثل هذا الموضع، لم نرده إليك إلا أن حرم. قالوا الفتحة أخف من الضم، لكن في تقديري أن السبب ولئلا يظن إلغاء العامل عمل العامل بدون مبرر، مع الإمكان أن يستبدل بغيره، مثل ما قيل في الفرار من التقاء الساكنين بالجر، فلا يعاد الفعل إلى وضعه قبل دخول العامل، لم يضره شيطان أبدا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ جابر رضي الله عنه تزوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبيه امرأة، يعني تخدمه وتخدم أخواته الثمان، ولذلك تزوج ثيب ما تزوج بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل بكرا تلاعبها أو تلاعبك، لكنه لاحظ مصلحة أخواته رضي الله عنه وأرضاه. لما تزوج قال له الرسول اتخذت أنماطا، نمط بساط ناعم له خمل ناعم، وهو أقل مما نستعمله الآن بكثير، وهو نوع ترف، وهو نوع ترف، وليس من باب التقرير قوله اتخذت أنماطا. قلت وأنى لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون، ستكون. ومثل ما جاء عن السلف ذم ستر الجدران، والآن استعمله الناس ويتداولونه بكثرة، ولا كان شيء صار. أبو ذر وأبو الدرداء رجعا من دعوة عبد الله بن عمر لما رأيا الستر وشدد في ذلك. على كل حال الله المستعان. قلت وأنى لنا أنماط؟ النمط هو بساط ناعم له خمل، ونهينا عن اتخاذ جلود السباع فاتخذناها، وجلود النمور فاتخذناها. النمط أشار إليه ابن مالك في ألفيته، نعم، في المعرف بأل، قال أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط. أما إنها ستكون، هذا من إخبار عليه الصلاة والسلام عن الأمور المستقبلة، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال جابر وعند امرأتي نمط، وعند امرأتي نمط، يعني حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندها نمط أو اتخذته فيما بعد، لأنه اتخذت أنماطا يصح أن ينفي أن يقول أنى لي، أنى لنا أنماط، لأنه من ملك زوجته لا من ملكه، ومن اتخاذها لا من اتخاذه، ويحتمل أن يكون الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ووقوعا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه صار حتى عند امرأة جابر الذي روى الحديث نفسه. قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني. فهم من كلامه عليه الصلاة والسلام الذم، وأنه سيحدث فيما بعد من ضمن ما يحدث من الأمور المخالفة، فأنا أقول نحيه عني، أبعدي عني. وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وساد النبي عليه الصلاة والسلام من أدم حشوها ليف، وسادته عليه الصلاة والسلام من أدم من جلد حشوها ليف. هل يستطيع الواحد منا أن ينام وهذه وسادته؟ نعم ما يستطيع، لأن لو صارت الوسادة من الإسفنج لكن ضغطه عالي 60 مثلا تستطيع أن تنام؟ والله ما نستطيع، ولا تستطيع أن تجلس عليها. وهذا كله بسبب الترف، خشوشنوا تمعددوا، فإن النعم لا تدوم. ننظر إلى من حولنا كانوا أنعم منا ومع ذلك حصل لهم ما حصل. كان بعض جيراننا من البلدان المجاورة يمسحون الماصات والجزم الكنادر برقائق الخبز، نشوف الآن وش عنده. وذكر المعافى ابن عمران بسند صحيح إلى الحسن البصري أن الله جل وعلا فتح أبواب الرزق على قوم فاستنجوا بالخبز، قال فسلط عليهم الجوع والمسغبة حتى أكلوا العذرة. صلى الله عليه وسلم. النعم لا تدوم، والترف كل ما جاء فيه من نصوص كل ذم، ما في شيء يمدح الترف. قلت وأن لنا أنماط، قال إنما إنا ستكون. قال جابر عند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، يعني من قرأ في عائشة عليه الصلاة والسلام سواء ما ورد في الصحيح للبخاري وغيرها أو الشمائل أو غيرها يعرف قدر هذه الدنيا، وهو أكرم الخلق على الله. ينام على وساد من أدم حشوها لي أو على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. النعم والدنيا التي فتحت علينا لأننا أكرم على الله منه، لا والله، وإنما يخشى أن يكون استدراج. نسأل الله جل وعلا أن يزيعنا شكر النعم. فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون. يعني بعض الناس يستدل بالنصوص التي جاءت فيما سيحصل في آخر الزمان على جواز الفعل، والأمر ليس كذلك. الضعينة تمشي من كذا إلى كذا إلى حضرموت، من المدينة إلى حضرموت، يعني بدون محرم. يستدل بعض الناس على جواز ذلك، هذا خبر عما سيحدث، هذا خبر عما سيحدث. والمرأة التي تؤمن بالله لا تسافر إلا ومعها ذو محرم كما في الحديث الصحيح. وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، وفي لفظ فأدعها، لأن جابرا فهم أن السياق سياق ذم متفق عليهم، وهو اللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، لعن الواصلة يعني التي تصل شعرها بشعر أو غيره، بشعر أو غيره، فالوصل حرام، والوصل بالشعر عامة أهل العلم على تحريمه. وفي صحيح البخاري في باب تحريم وصل الشعر من كتاب الأدب أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة ومعه حراسي في يده كبة من شعر، فقال إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم القصة. بعضهم يحمله على قص الشعر، وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما هو الزيادة في الشعر ووصل الشعر في مثل هذا الشعر المقصوص الذي في يد الحراسي. وأما قص الشعر فثبت في الصحيح أن النساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، شريطة أن لا تشبه الرجال ولا تشبه نساء الكفار. إذا خلى الأمر خلى القص هذا من التشبه بالرجال وبنساء الكفار فلا بأس، فعله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوصل في الشعر والزيادة فيه فهي حرام، والنص شامل للشعر وغيره، الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بالشعر، هذا عليه عامة أهل العلم، أو بغيره وقد قال به جمع من أهل العلم، لأن النص يتناول الشعر وغير الشعر. لكن قال بعض أهل العلم إن العلة هي التدليس، ليظن أن شعرها طويل وهو في الحقيقة قصير فتخدع الزوج. وما كان من غير الشعر لا يمكن أن يلتبس على أحد إلا إذا صنع وصيغة بطريقة تشبه الشعر. أما بالألوان ويسمى القرامل، فقد جاء في صحيح في سنن أبي داود عن الإمام أحمد جوازه، وقال به جمع من أهل العلم، لا سيما إذا كان بالألوان بحيث لا يلتبس بالشعر. لكن الإشكال أن الشعر الآن صار بالألوان، الشعر صار بالألوان الآن، التمييش بالألوان، خذ ما شئت أصفر وأزرق وأحمر، فإذا وصل بغير الشعر بالألوان المناسبة لتلوين الشعر صار حكم واحد، وصار الغش ظاهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مما يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن الفعل الذي يتوعد عليه باللعن من الكبائر عند أهل العلم. وزاد حفيد المجد، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في منظومة الآداب لابن عبد القوي، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو بلعن مبعد، يعني زاد في ضابط الكبيرة، لعن الواصلة والمستوصلة، يعني طالبة الوصل، طالبة الوصل لها أو لغيرها. بعض الأمهات تشفق على بنتها وتطلب من يصله، تدخل في هذا، والمرأة التي تطلب من الواصلة أن تصل شعرها داخلة في اللعن. والمستوصلة والواشمة، والوشم غرز الجلد بإبرة وحشوه بكحل أو ما يشبهه من ألوان أخرى، حشوه بحيث يثبت لا يتغير، لا يتغير، يثبت أبد أبد الدهر. هذه الواشمة التي تصنع هذا العمل داخل في اللعن، والمستوشمة التي تطلب الوشم، الواشمة لنفسها أو لغيرها كما قلنا في الواصلة، والمستوشمة التي تطلب من يشم جلدها أو غيرها كذلك داخل في اللعن. ونرى في نساء المسلمين الوافدات سواء كنا من جهة المشرق أو المغرب أو غيرها من الجهات، تجد الوشم ظاهر في الوجه وفي اليدين، وبعضهم يضع في عضده إما صورة حشرة أحيانا أو صورة قلب أو صورة محبوب، كل هذا وشم داخل في اللعن، نسأل الله العافية. وإذا تاب الإنسان منه، فإن كان زواله لا إزالة، كانت إزالته لا يترتب عليها ضرر أعاها مستديمة، فإنه تجب إزالته. وأما إذا ترتب عليه ضرر بالغ أو عاهة مستمرة أو مستديمة، هذا تكفيه التوبة والندم. ثم باقي بعض النساء يصبن بالصلع، بالصلع أما بأمر طبيعي تدريجي شيئا فشيئا حتى يزول، أو بسبب علاج مثل من يعالج بالكيماوي بسبب السرطان أو غيره، نسأل الله السلامة والعافية، فتصاب بصلع يقذرها الناس به، فيضعن على رؤوسهن ما يسمى بالباروكة. بعض العلماء يقول هذه ضرورة ولا تستطيع أن تعيش بين النساء بغير ذلك، وأنا أقول هذا ابتلاء من الله جل وعلا، عليها أن تصبر وتحتسب وتبدأ وتضع مكان هذا الشعر عصابة السوداء وخلاص انتهى الإشكال. وإذا وضعت الباروكة هو وصل، سيما إذا كانت من الشعر أو ما يشبه، هذا وصل. الحديث متفق عليه. ثم قال: